ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. سألك يا رب الأرباب ويا مسبب الأسباب ويا خالق الناس من تراب، أسألك يا ربنا باسمك العظم الذي إذا دعيت به أجبت وإذا سئلت به أعطيت يا مولانا، أسألك في هذه الساعة المباركة يا ربنا شفاء وعفوا وعافية لنا ولهم أجمعين يا ربنا، أسألك يا مولانا عفوا وعافية وشفاء وكرما وفضلا منك يا مولانا، من علينا بالعفو والعافية يا ربنا، أرنا منك يا ربنا إحسانا وتوفيقا وكرما وفضلا منك يا ربنا، زدهم يا ربنا ولا تنقصهم، وآتهم يا ربنا ولا تحرمهم، وأعطهم ولا تمنعهم يا ربنا. أسألك يا الله يا قادر يا مقتدر يا قدير، اللهم أبطل أسحارهم أجمعين، الوالدة والإخوة أجمعين يا ربنا، أبطل أسحارهم وأحسادهم وعيونا عليهم يا ربنا، كن وليهم ونصيرهم وظهيرا لهم ومعينا يا ربنا، كل الأم يا ربنا والأولاد، كل الأم يا ربنا والأولاد. اللهم إني أسألك يا ربنا أن تقر عينيها بصلاحهم وعافيتهم وسترهم وتوفيقهم يا ربنا، واجعلها هي وهم يا ربنا ونحن أجمعين في أمن وفي دعة يا ربنا، وفي تقى وغنى وعفاف وتوفيق دائم ويسر وبسط ونفع ورفعة يا ربنا. اللهم كل الأم وأولادها يا ربنا، اللهم آتهم ولا تحرمهم، اللهم ارفعهم ولا تخفضهم، اللهم ألف بين قلوبهم، اللهم ألف بين قلوبهم يا ربنا، أصلح ذات بينهم يا ربنا، اللهم أطل أسحار تفرقهم من بعض، أطل يا ربنا أسحارا على التفريق وعلى العذاب والنكال وعلى الهجران وعلى الشقاق والاختلاف فيما بينهم. اللهم كل الأم يا ربنا وأولادها، كل الأم وأولادها يا ربنا، ألف بين قلوبهم، اللهم احفظهم بحفظك واكلأهم برعايتك واحرسهم بعينك التي لا تنام، أطر سحرا فيها لهم، أطر سحرا فيهم لا، أطر يا ربنا سحرا في بعضهم لبعض، أبطل يا ربنا سحرا أصبح وأصبحت به مستودع للسحر، أصبح به مستودع للسحر ومخزونا له. اللهم أبطل أسحارهم يا ربنا، أبطل يا ربنا سحرا في أجسادهم، أبطل يا ربنا سحرا في بيوت كانوا فيها، أبطل يا ربنا أسحارا تلحقهم، أبطل يا ربنا أسحارا كالظل لهم، أبطل يا ربنا أسحارا كالظلة عليهم من فوقهم، أبطل يا ربنا سحرا عظيما في أجسادهم ومن حول أجسادهم، في القبور في القبور وفي الصحاري وفي القفار، أبطل يا ربنا أسحارا في بيوت كانوا فيها، أطر يا ربنا أسحارا عظيمة قوية شديدة تخرجهم من بيوتهم بدون وعي، وتؤثر عليهم بالعصبية، وتؤثر عليهم بالنفرة، وتؤثر عليهم بالنفرة والعصبية والآلام والأحزان والأسقام، وتضيق صدورهم وتخوفهم وتعطلهم عن زواج ودراسة ووظيفة، وعلى الفقر والقلة والذلة والمهانة، وعلى الآلام والأحزان والأسقام. اللهم أطر يا ربنا كل سحر فيهم وعليهم وبينهم، اللهم كل الأم وأولادها يا ربنا، أرهم الحق حقا وارزقهم اتباعه، وأرهم الباطل باطلا وارزقهم اجتنابه يا ربنا، وأبطل أسحارهم يا ربنا، أبطل أسحارهم من قريب لهم يسحرهم بالليل والنهار، سحرهم بالليل والنهار، أثر على عقولهم ونفسياتهم وأجسادهم، أثر عليهم في صلاة فريضة، أثر عليهم في صيام فريضة، أثر عليهم تأثيرا بالغا بسحره العظيم الذي نفذ فيهم. اللهم أبطله يا ربنا، أبطل يا ربنا سحرا عظيما من ساحر يسحرهم بالليل والنهار ويتبعهم ببغيه، ويتبعهم ببغيه وظلمه وطغيانه، ويتبعهم بسحره وجنده، ويتبعهم بنفسه الخبيثة الحاسدة الحاقدة، كلهم عبدا ونصيرا وظهيرا ومعينا. ولا تكن عليهم يا ربنا كل الأم وأولادها يا ربنا، ارفع شأنهم ومقامهم، وارفع عنهم يا ربنا ما يجدونه، وارفع عنهم يا ربنا ما يجدونه من سحر عظيم وحسد يا ربنا، ومن تعطيل ورابط، ومن تعطيل ورابط يا ربنا، ومن الفشل يا ربنا، ابطل يا ربنا ما يسبب الفشل بسبب سحر عظيم وعين وحسد. اللهم كن وليهم ونصيرا لهم وظهيرا. اللهم اطل اثار عيون فيهم على جمالهم وكمالهم وبهائهم ونظارتهم وصحتهم، اطل اثار حسد وعيون على ما اتيتهم وعلى ما اعطيتهم، على ما آتيتهم وعلى ما أعطيتهم، أطل أحسادا فيهم وعليهم، أطل يا ربنا أحسادا فيهم وعليهم، أطل يا ربنا أثر عيون فيهم وعليهم، أطل أثر عيون فيهم وعليهم. اللهم أخرج أنفسا فيهم، أخرج يا ربنا أنفسا حسودا حقودا ظلومة طاغية باغية، أبطلها يا ربنا، أبطل أثرها وأخرجها يا ربنا من الرأس ومن سائر الجسد، أخرج يا ربنا أنفسا خبيثة حقودا ظلومة، أخرج يا ربنا أنفسا حسودا حقودا خبيثة ظلومة، تريد فرقة فيما بينهم ومرسولة عليهم من حاسد وحاقد، ومرسولة عليهم من حاسد وحاقد وعائن، على ألفة فيما بينهم، على بر فيما بينهم، على صلة فيما بينهم، على حب عظيم فيما بينهم، غير هذا الحب إلى كره، غير هذه الألفة إلى بعد عظيم، غير الخير إلى شر، غير القرب إلى بعد. اللهم أبطله يا ربنا سحرا، أبطله يا ربنا سحرا وحسدا، أبطله يا ربنا سحرا وحسدا وعيونا فيهم، ولا تكونوا كالذين تفرقوا، ولا تكونوا كالذين تفرقوا، ولا تكونوا كالذين تفرقوا، ولا تكونوا كالذين تفرقوا، فألف بين قلوبهم، فألف بين قلوبكم، وألف بين قلوبهم، فألف بين قلوبهم، فألف بين قلوبكم، فألف بين قلوبكم، وألف بين قلوبهم، وألف بين قلوبهم، فألف بين قلوبكم، فألف بين قلوبكم، فألف بين قلوبكم، وألف بين قلوبهم، وألف بين قلوبهم، وألف بين قلوبهم، ألف يا ربنا بينهم أجمعين. اللهم ألف يا ربنا بين الأم وأولادها، اللهم كن وليهم ونصيرا لهم وظهيرا، اللهم كل الأم وأولادها، اللهم كل الأم وأولادها، اللهم كل الأم وأولادها، اللهم كل الأم وأولادها، اللهم فرحها يا ربنا، فرحها يا ربنا بسترهم يا ربنا وسددهم يا ربنا وعافيتهم وتوفيقهم يا ربنا يا كريم. بسم الله، بسم الله أرقيكم من سحر، بسم الله أرقيكم من الأسحار، من الأسحار أنواعها وأشكالها، عظيمها وهينها، قويها وضعيفها، قديمها وجديدها، وما على العقل وما على العقل يذهبه وينقصه، وما على الرشد وما على الرشد يذهبه وينقصه، وما على الجسد يرهقه ويتعبه. اللهم اطر يا ربنا هذا الاثر، اطر يا ربنا اثرا قويا عظيما شديدا في قلوبهم وصدورهم على القلب على القلب على القلب على القلب، كاد ان يفطره كاد ان يمزقه كاد ان يفطره. اطر يا ربنا اثرا قويا شديدا عظيما في قلب الوالده، في قلب الام، وفي قلوب الذريه، وفي قلوب اولادها، اثر على قلوبهم. اطر يا ربنا اثر على قلوبهم، على قلب الام وقلوب الذريه وقلوب الاولاد ذكورا واناثا. اطر يا ربنا ما على قلوبهم، اطر يا ربنا ما على قلوبهم، اطرها يا ربنا اطلها اسحارا واحسادا واثر عيون ومسوس وعقاد وانفس. اطلها يا ربنا من قلوبهم، اطلها يا ربنا من قلوبهم، اطلها يا ربنا من قلوبهم، اطلها يا ربنا من قلوبهم، اطلها يا ربنا من قلوبهم، اطلها يا ربنا من قلوبهم، اطلها يا ربنا من قلوبهم، على الألم على الألم، على حرقة على حرقة، على ألم على ألم، على حرقة على حرقة، على على ضيم على ضيمة، على على ضيم على ضيمة. يا ربنا وكالجمرة في القلب، وكالجمرة في القلب يا ربنا، وخزا شديدا في القلب يا ربنا، وألما ووجعا في القلب من أهل السحر العظيم والحسد والعين والمس والنفس. اطر يا ربنا هذا الأثر، اهل يا ربنا هذه العقد في القلب، في القلب، في قلب الوالدة، في قلب، في قلوب أولادها. يا نار كوني بردا وسلاما. يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا، اطر يا ربنا اثرا في القلب، في القلب يخوفه، في القلب يرعبه، في القلب، في القلب، على الروع على الروع، على الخوف على الخوف. يا ربنا وعلى ضر عظيم وعلى غلبة عليه، وفي الصدر وفي الصدر، على ضيق الصدر، على ضيق الصدر، على ضيق الصدر، على ضيق الصدر، وعلى الهم والغم وعلى الكرب الشديد. فطر يا ربنا هذا الأثر، واهل يا ربنا هذه العقد، فوق المرابط يا ربنا. الله أكبر. بسم الله، بسم الله يرقيكم، بسم الله يرقي الأمة وأولادها، بسم الله يرقي الأمة وأولادها. اللهم كل للأم وأولادها يا ربنا، اطر يا ربنا أسحارهم، اطر يا ربنا أحسادهم، اطر أثر عيون عيون عيون عيون عيون فيهم لامة حاسدة حاقدة على جمالهم وكمالهم وبهائهم ونظارتهم وشياكتهم ونظافتهم ونزاهتهم، وعلى حسن أخلاقهم، وعلى حسن أجسامهم، وعلى ما آتيت بعضهم، وعلى ما أعطيت بعضهم. اللهم اطر حسدا عليهم يا ربنا، اطر يا ربنا حسدا ممن سحر، اطر يا ربنا حسدا ممن سحر، اطر يا ربنا حسدا جر إلى سحره، اطر يا ربنا حسدا جر إلى سحره، اطر يا ربنا سحرا عظيما فيهم وعليهم وبينهم، اطر يا ربنا هذا السحر. اللهم اطر يا ربنا في بطونهم وقلوبهم وصدورهم وفروجهم. اللهم اطر أثرا على العقل، على العقل يذهبه، وعلى الإدراك ينقصه يا ربنا يا عظيم، وجاءوا بسحر عظيم، وجاءوا بسحر عظيم. يا ربنا اطره يا ربنا، اطره يا ربنا يتجدد، اطره يا ربنا يتنقل، اطره يا ربنا فيهم، اطره على عقولهم، اطره في اجسادهم، اطره في بيوت كانوا فيها، اطره يا ربنا في اجسادهم، اطره يا ربنا ينبض في بطونهم، ينبض في بطونهم. اطره يا ربنا اطره، اطره يا ربنا هذا السحر، على حجر على حجر يا ربنا، وعلى شجر يا ربنا يا ربنا، وعلى خيوط وابر يا ربنا، وعلى حبال، وعلى حبال، وعلى حبال، وعلى حبال، وعلى حبال، وفي ورق وفي ورق، وعلى الإبر والمسامير. اطر يا ربنا هذه الأسحار كلها، اطر يا ربنا أسحارا عظيما قوية شديدة فيهم وعليهم وبينهم، فيهم وعليهم وبينهم. اطرها يا ربنا أطلها، اطرها يا ربنا أطلها قوية عظيمة شديدة، اطرها يا ربنا أطلها قوية عظيمة شديدة. اطرها يا ربنا من حاسد، اطرها يا ربنا من حاقد، اطرها يا ربنا ممن أرادهم فداء، ممن أرادهم فداء وقربى للشيطان، وقربى للشيطان. اطلها يا ربنا على القتل، اطلها يا ربنا على الدمار، اطلها يا ربنا على القتل والدمار والنتال والعذاب، اطلها على ضيق الصدر، اطلها يا ربنا على عدم التوفيق، اطلها على الفشل، على الفشل. فطر يا ربنا أسحار كلها قوية عظيمة شديدة، فطرها يا ربنا أطلها، حرك يا ربنا ساكنها، حرك يا ربنا ساكنها. صوتك يا ربنا صامتة، بك يا ربنا مربوطة، وهل يا ربنا معقدة، وهل يا ربنا مع الفشل، وهل يا ربنا مع التعطيل عن زواج ودراسة ووظيفة وعما ينفع في الدين والدنيا والآخرة، وهل يا ربنا مع الطلاق والشقاق وعدم الوفاق، وهل يا ربنا أبطله، اطره يا ربنا قويا عظيما شديدا نافلا في الجسد، مربوطا في الجسد، مخزونا في الجسد، معقدا في الجسد، ومحكما في الجسد. اللهم اطره يا ربنا بحولك يا ربنا وقوتك وقدرتك، بطل ما كانوا يعملون بطل. اللهم اطر يا ربنا هذا السحر العظيم والحسد الشديد واثار العيون، واثار الحسد الشديد والعيون والانفس فيهم والعقد، اطلها يا ربنا واحللها وفكها يا ربنا، واحللها وفكها يا ربنا. غيرت طبيعه الجسد، غيرت طبيعة الجسد، غيرت الأخلاق، غيرت الأخلاق، سيئتها سيئتها، غيرت طبيعة الجسد إلى حرارة شديدة، إلى حرارة شديدة، إلى حرارة شديدة، إلى برودة شديدة، إلى برودة شديدة، إلى برودة شديدة، إلى نشوفة وجفاف شديد، إلى جفاف شديد، إلى جفاف شديد، إلى رطوبة، رطوبة، رطوبة شديدة. فحل يا ربنا هذا الأثر، فحل يا ربنا هذه العقد، فحل يا ربنا هذه العقد، فحل يا ربنا هذه العقد في الأم وفي أولادها، كن يا ربنا للأم وأولادها، كن يا ربنا للأم وأولادها، ولا تكن عليهم يا ربنا، اللهم كن للأم وأولادها، اللهم احل يا ربنا عقدهم، فحل يا ربنا هذه العقد، يا ربنا يا ربنا، احل عقدا على التكريم والتبغيض وعلى الآلام والأوجاع والأحزان وعلى الفقر والقلة والذلة والمهانة وعلى الخيالات والأوهان والوسوسة والوسوسة. اللهم احل يا ربنا هذه العقد، احللها يا ربنا وانزعها، احللها يا ربنا وانزعها من الأم من الأم لأولادها ومن الذرية لأمهم. اللهم احللها يا ربنا، فكها يا ربنا من بطونهم، مربوطة بسرة البطن، مربوطة مربوطة بسرة البطن، مربوطة برحم الأم، مربوطة مربوطة مربوطة تحت الضلوع، تحت الضلوع مربوطة ومعقودة، مربوطة بنياط القلب، مربوطة بنياط القلب. احللها يا ربنا، احللها طولية وعرضية، احللها على العقل والإدراك والذهن والذاكرة وعلى المخ والمخيخ وإشارات المخ. احلها يا ربنا وفكها وأطلها يا ربنا، وانزعها يا ربنا، وانزعها يا ربنا، وانزع من عليها وأخذه يا ربنا، واصفر يا ربنا هذه العقد كلها كلها كلها، احفظهم يا ربنا بحفظك وكلاهم برعايتك وحرسهم برعايتك التي لا تنام. كل الأم يا ربنا وأولادها، كل الأم يا ربنا وأولادها، اقض يا ربنا أسحارهم، اقض يا ربنا أسحارهم أكلوه وشربوها، تجمد في البطون وتجمع وتخمر وتكون وتكور وتخلق في بطونهم. اطره يا ربنا واستشرى، واستشرى في دمائهم ونبت عليه اللحم. اطره يا ربنا، اطره يا ربنا في سويداء، اطره يا ربنا في سويداء القلب، اطره يا ربنا في مخ العظام، اطره يا ربنا على العصب والغضاريف، اطره يا ربنا استرع المخ والمخيخ وعلى الاحاسيس والمشاعر من لدها اقض المضاجع. اطره يا ربنا هذه الاسحار والاحساد والعيون، على الخوف على الخوف، على الرهبة على الرهبة، على الرعب على الرعب، على الخوف على الخوف، على الرعب على الرعب، وعلى الهم والغم والكرب الشديد، وعلى الآلام والأوجاع والأحزان، وعلى ضيق الصدر، وعلى الهم والغم والكرب الشديد. اطر يا ربنا اثرا بالغا قويا عظيما شديدا، اطره يا ربنا اطله، اطره يا ربنا اطله، اطره يا ربنا اطله بحولك وقوتك وقدرتك يا ربنا. بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون. اطر يا ربنا السحر العظيم، اطر يا ربنا الحسد الشديد، اطر يا ربنا السحر العظيم والحسد الشديد، اطره يا ربنا بحولك وقوتك يا ربنا، اطر يا ربنا الحسد الشديد والحق الدفينة، والحق الدفينة. بطل ما كانوا يعملون. بسم الله بسم الله، ارقيكم والله يقيكم، ارقيكم والله يحميكم، ارقيكم والله يعافيكم. بسم الله بسم الله الكافي، بسم الله الشافي، بسم الله المعافي، بسم الله ارقي الأمة وأولادها، بسم الله ارقي الأمة وأولادها من ألم ألم ألم ووجع، ومن ضر ضر ضر وشر وشر وشر ومكر ومكر ومكر، وكيد عليهم وكيد عليهم. اللهم اغفره يا ربنا، اللهم احل يا ربنا هذه العقدة، احل على العصبية، على العصبية والنرفزة، وعلى ذهاب العقل، وعلى ذهاب العقل، وعلى ذهاب العقل، وعلى ذهاب العقل، وعلى ذهاب العقل، وعلى ذهاب الرشد، وعلى ذهاب العقل، وعلى ذهاب العقل، وعلى ذهاب العقل، اللهم احل يا ربنا هذه العقدة. الله اكبر. احل يا ربنا هذه العقدة، احل يا ربنا احللها، احل يا ربنا احللها، فكها يا ربنا فكها، احل يا ربنا احللها، فكها يا ربنا فكها، احلها يا ربنا احللها، فكها يا ربنا فكها، فكها يا ربنا فكها، احلها يا ربنا احللها، احل يا ربنا هذه العقد، احلها من الراس، من الراس ومن سائر الجسد، ومن سائر الجسد، احلها يا ربنا قوية متينة عظيمة مثبتة ومحكمة وموثقة. لا اله الا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم، بسم الله الكافي، بسم الله الشافي، بسم الله المعافي، اللهم أطل يا ربنا السحر، اللهم أطل يا ربنا الحسد، اللهم أحل يا ربنا العقد، اللهم فك المرابط يا ربنا، وبطل ما كانوا يعملون، وبطل ما كانوا يعملون، وبطل ما كانوا يعملون، وبطل ما كانوا يعملون، وبطل ما كانوا يعملون، لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم، كل الأم وأولادها يا ربنا، كل الأم وأولادها يا ربنا، على من بغى عليهم وعلى من تسلط عليهم، وعلى ظالم يتبعهم، وعلى ظالم يتبعهم، وعلى ظالم يتبعهم بسوء ومكر وخديعة وخيانة. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، وبطل ما كانوا يعملون. الله أكبر، وبطل ما كانوا يعملون، وباطل ما كانوا يعملون، وأنت حسبنا يا ربنا، وأنت حسبنا يا ربنا، وأنت حسبنا يا ربنا، على من ظلم وطغى وبغى وتجبر يا ربنا يا ربنا، اللهم أطل السحر العظيم والحسد الشديد وآثار العيون بهم وعليهم وبينهم، اللهم أعينهم يا ربنا، اللهم أعينهم ولا تعين عليهم، بسم الله كن يا ربنا للأم يا ربنا وأولادها كلهم يا ربنا حافظا ونصيرا وظهيرا ومعينا، ولا تكن عليهم يا ربنا، وانصر لهم ولا تنصر عليهم، وابكر لهم ولا تبكر عليهم، بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله الكافي، بسم الله بسم الله الشافي، بسم الله بسم الله بسم الله يرقيكم أجمعين، والله يرقيكم أجمعين، بسم الله يرقي الأمة وأولادها، بسم الله يرقي الأمة وأولادها، بسم الله يرقي الأمة وأولادها، بسم الله يرقي الأمة وأولادها، بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله الكبير المتعال، بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله السميع العليم القريب المجيب، بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله الكافي، بسم الله بسم الله الشافي، بسم الله، اللهم اطل أسحارهم، اللهم اطل أحسادهم، اللهم اطل أثر عيون فيهم قوية عظيمة شديدة شديدة، اللهم اطلها، اللهم اطلها، اللهم اطلها، اللهم اطلها، اللهم اخرجها بحولك وقوتك وقدرتك، اللهم اطلها، اللهم الف بين قلوبهم، اللهم الف بين قلوبهم، اللهم هداية وصلاحا، اللهم توفيقا ورشادا، اللهم يا ربنا اخرج يا ربنا الاسحار منهم اخراجا عاجلا لاجلا يا ربنا، اللهم اني اسالك في هذه الساعة، اللهم خذ بايديهم يا ربنا لبر الامان يا ربنا يا ربنا يا الله من هذه الاسحار والاحساد والعيون والمسوس والانفس والعقد، لا اله الا انت سبحانك إنا كنا من الظالمين، لا إله إلا أنت سبحانك، سبحانك ما أعظمك ما أحلمك ما أكبرك، سبحانك لطيف، سبحانك خبير عليم عظيم حفيظ، سبحانك يا الله يا الله يا الله، كلهم يا ربنا عبدا ونصيرا وظهيرا ومعينا، ولا تكن عليهم يا ربنا، بسم الله بسم الله، ارقي قلوبكم وصدوركم وبطونكم وفروجكم، بسم الله بسم الله، يرقي اقافيتكم وظهوركم، بسم الله بسم الله، يرقي ارقي اسماعكم وابصاركم، بسم الله، يرقي النطق، بسم الله بسم الله بسم الله يرقي أرواحكم أرواحكم الطيبة الذكية الغالية بسم الله ارفع جسادكم الرافعة السائدة لله تعالى فعنهم يا ربنا ولا تعن عليهم اللهم إني أسألك يا ربنا أن تصبرهم يا ربنا وتربط على قلوبهم اللهم إني أسألك يا ربنا أن ترحم ضعفهم وأن تجبر كسورهم اللهم إني أسألك يا ربنا اللهم يا جابر المنكسرين اجبر يا ربنا كسورهم اللهم اجبر يا ربنا كسورهم اللهم اجبر يا ربنا كسورهم اللهم يا ربنا اجبر كسورهم اللهم زدهم يا ربنا زدهم يا ربنا زدهم صبرا يا ربنا يا ربنا زدهم يا ربنا زدهم نصرا زدهم يا ربنا يسرا زدهم يا ربنا توفيقا يا ربنا وفرجا ونورا زدهم يا ربنا وزدنا اجمعين نورا نمشي به في الناس يا ربنا نمشي به في الناس يا ربنا اجعل لنا نورا اعظم لنا نورا اتنا يا ربنا نورا نور على نور يهدي الله لنوره يهدي الله لنوره من يشاء بسم الله يرقيكم اجمعين والله يقيكم اجمعين والله يعافيكم اجمعين بسم الله كن يا ربنا للام واولادها كن يا ربنا للام واولادها كن يا ربنا للام واولادها بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله على أمي أولادها بسم الله على أمي أولادها بسم الله على أمي أولادها بسم الله على أمي أولادها بسم الله على أمي أولادها بسم الله على أمي أولادها بسم الله على أمي أولادها بسم الله على أمي أولادها كن يا ربنا للأم وأولادها كن يا ربنا للأم وأولادها بسم الله على أمي أولادها